الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 96 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في عام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من مواضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح العقيدة الطحاوية، هذه العقيدة المباركة التي كتبها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وفق عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله وما ذكر مما يتعلق بأشراط الساعة، وقوله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. فالطحاوي رحمه الله تعالى ذكر هنا عدة علامات وأشراط من أشراط الساعة الكبرى، وكنا ذكرنا أن أشراط الساعة يقسمها أهل العلم إلى قسمين: أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. ويقصدون بأشراط الساعة الصغرى هي الآيات التي يكون بينها وبين الساعة زمن، أما أشراط الساعة الكبرى فهي التي تكون قريبا جدا من الساعة ومن قيام الساعة. وذكر الشيخ هنا عندنا في هذه العقيدة أربعة من أشراط الساعة، فأول ما ذكر خروج الدجال، وقد سبق أن أشرنا إلى معاني مرتبطة بالدجال مما ثبت في السنة من ناحية مكان خروجه ومن ناحية توجهه في الأرض وسرعته، وكذلك ما معه من الفتن التي يفتن بها الناس، ثم آخر ما ذكرنا من ذلك ما يتعلق بقتله على يد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما يأتي أيضا الإشارة إلى ذلك في الكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام. بقيت نقطة تتعلق بالمسيح الدجال، وهي ما يعرف في السنة وعند أهل الحديث بابن صياد. وابن صياد هو عبد الله ابن صياد، وهو كان فيما يعني ذكر عنه غلام في المدينة، وينسبه بعض أهل العلم إلى بني النجار، وقيل إنه دخيل في اليهود، واسمه صاف. وكان هذا ابن صياد حين كان غلاما كانت عنده كهانة، ونما إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام من الناس فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يعرف حقيقة هذا الرجل، هل هو الدجال أو هو دجال من الدجاجلة في ذلك الوقت، وهو كان غلام لم يكن يعني رجلا كبيرا. فقد روى مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم يعني قارب البلوغ، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا أو خبأا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه، يعني إن كان هو الدجال، فلن تسلط عليه، لأن قتله لا يكون إلا في آخر الزمان، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، يعني لا تستفيد من قتله شيئا. فهذا هذا الأمر في الواقع يعني هو يعني أمر فيه التباس بالنسبة لحال هذا ابن صياد، ويعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكشف حاله وترقب أمره وما إلى ذلك، حتى أنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يستمع إليه يعني حين يكون في خلوة من حين يكون في خلوة أن يستمع إليه ليتعرف على حقيقته، فكان يتقي بجذوع النخل يعني حتى يسمع منه. فلما رأته في يوم رأته أمه أم ابن صياد رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا صاف، هذا محمد. ففزع، يعني كان في قطيفة له وكان له همهمة. والظاهر أنه كان في صغره كان يشتغل في الكهانة أو تعلم أو أحد يعني علمه الكهانة، فبدأ يعني يدخل في هذا الطريق. لهذا لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الخبيئة قال: إني خبأت لك خبأ. فقال ابن صياد: هو الدخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له سورة الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أن الذي يأتيك ما استطاع أن يعلم حقيقة ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا من الله عز وجل أو نحو ذلك لكان أعلمه بحقيقة ما كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا هو حال الكهانة وحال الشياطين، يأخذون بعض العلم ويغيب عنهم البعض الآخر، وقد يكذبون مع الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان: إنهم يسمعون الكلمة من الشيطان أو الجني الذي استمع إليها من السماء ويكذبون معها 100 كذبة، يعني يكذبون كذبات أخرى بناء على هذه الكلمة التي سمعوها من الحق، فيكذبون معها ليحتجوا بما صدقوا فيه على ما كذبوا فيه. فابن صياد كان أمره ملتبس حتى على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقد روى مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، فقلت له: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر بن الخطاب يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أحدث التباس في الواقع، أن عمر رضوان الله تعالى عليه على مكانته وعلمه وإصابته للحق رضوان الله تعالى عليه، وأنه حلف بأن ابن صياد هو الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره عليه. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن وصله علم من الله عز وجل في حقيقة ابن صياد، لهذا سكت عنه حتى لما قال عمر رضوان الله تعالى عليه: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه واقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن فلن تسلط عليه، وإن لم يكن فلا خير لك في قتله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لم يكن عنده علم في حقيقة هذا ابن صياد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو خرج وأنا فيه فإني في ذلك الوقت أنا الذي أدفع عنكم بإذن الله تبارك وتعالى شره. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر بن الخطاب ذرني أضرب عنقه قال إن يكن فلن تسلط عليه وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لم يكن عنده علم في حقيقة ابن صياد، وإن كان فيما بعد جزم عليه الصلاة والسلام بأنه ليس هو ابن صياد كما سيأتي. والذي يبين أن ابن صياد ليس هو الدجال أن ابن صياد أسلم وحسن إسلامه، فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صحبت ابن صياد إلى مكة، يعني كان معه ورفيقا له في الطريق إلى مكة، فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال، يعني أن الناس أخذوا يتحدثون في أن ابن صياد هو الدجال. فابن صياد تضايق من هذا الأمر، فلذا حدث أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال قلت بلى. قال فقد ولد لي، لأنه كان له ابن يسمى عمار من خيار التابعين. قال أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وهذا أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأينه. قال فلبسني، يعني لبس علي الأمر حين قال لي هذا الكلام. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صياد، قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، يعني من الكلام الذي يقال وليس كل ما يقال حقيقة. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس، يعني ماعون فيه اللبن، فقال اشرب أبا سعيد، فقلت إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب من يده، ما بي إلا أني أكره أن أشرب من يده، يعني ما أريد اللبن من يدي أو الحليب من يدي. قال أو قال آخذ عن يده، فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ، يعني هذا ابن صياد قال لأبي سعيد أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس، مما يقول لي الناس يعني مما يتكلمون عني. يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، يعني لو كان يخفى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فإنه لا يخفى عليكم معشر الأنصار. ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له؟ لأن هذا من صفاته الواردة في الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية أنه كافر تهجاه الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، وفي رواية أنه تهجاها كاف ألف فراء كافر يعني. فقال أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له؟ وقد تركت ولدي بالمدينة، وقد تركت ولدي بالمدينة. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة؟ وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حتى كدت أن أعذره، يعني أشفق عليه وعذره مما يقول الناس فيه، ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال قلت له تبا لك سائر اليوم. يعني أن ابن صياد في الواقع أفسد على نفسه بهذا الكلام لما ذكر أنه يعرف أين الدجال وأين مولده وأين هو الآن. وهذا الكلام في الواقع يعني قد يكون من باب الكهانة التي كانت عنده ومعلومات يعني كان حصلها قبل أن يسلم وأن يحسن إسلامه. فالواقع أن ابن صياد مشكل، لهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله الذي صح عندنا أنه ليس الدجال يعني ابن صياد لما ذكره في هذا الحديث، هذا الحديث الذي سبق ذكره في صحيح مسلم، ولأنه توفي بالمدينة مسلما، ولحديث تميم الداري في الدجال، يعني أن تميم الداري رأى الدجال في جزيرة كما في حديث فاطمة بنت قيس لما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تميم الداري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيته أو ابن عم له رأى الدجال في جزيرة. فلذا يقول ابن عبد البر رحمه الله ولحديث تميم الداري في الدجال وغيره من أشراط الساعة، يعني أن الدجال من أشراط الساعة، وهذا كان يعني في زمن النبوة ومات. فإن كان إسلام بن صياد في حياة رسول الله، يعني هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله، قال فإن كان إسلام بن صياد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله صحبة لأنه رآه وخاطبه، وإن كان أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا صحبة له، والأصح أنه أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وخاطبه ولكنه كان دون الحلم أو عند الاحتلام قبل البلوغ. وهل يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو هل كان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأظهر والعلم عند الله. يقول ابن عبد البر والأصح أنه أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن جماعة من الصحابة منهم عمر وغيره كانوا يظنونه الدجال، فلو أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتفى هذا الظن والله أعلم. هكذا يقول ابن حجر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وأهل العلم أكثر كلامهم في هذه القضية أن ابن صياد هو في الواقع مشكل أمره واشتبه أمره على العديد من أهل العلم من المتقدمين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين له ولم يخبرنا أنه ليس هو الدجال يعني تعيينا، ولم أيضا يعين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الدجال، لا قال عليه الصلاة والسلام أنه هو الدجال ولا قال إنه ليس هو الدجال، فإنه لم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام في شأنه، لم يوحى إليه في شأنه شيء يتعلق به بشخصية هذا ابن صياد. فلذا كان مشكل أمره والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم صاروا يعني حول هذا الأمر مرة، يعني منهم من يرى أنه هو الدجال وإن كان أسلم فإنه وقت خروجه يكون يخرج كافرا ويبتلي الله تبارك وتعالى الناس به ويعني يظهر معه من الفتن ما سبق ذكرها ليكون أعظم فتنة تمر على بني آدم، أعظم فتنة تمر على بني آدم. فأهل العلم تكلموا في هذا، ومنهم كما قلت من يعني يقول إنه هو بناء على كلام الصحابة وبناء على حلف عمر رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا يرى في هذه الأشياء دليل على أنه هو الدجال الأكبر، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه أن الواقع أنه دجال من الدجاجلة، أنه دجال من الدجاجلة. فيعني هذه الأمور على كل حال هي تبين أن ابن صياد أمره كان مشتبه على الصحابة رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشتبه عليه الأمر سوى في البداية، يعني في بداية الأمر كان اشتبه عليه، لهذا كان يحاول أن يتعرف على حقيقته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه وسأله ولم يكن أوحي إليه في شأنه أمر، قطع عليه الصلاة والسلام بأنه ليس هو الدجال الأكبر، يعني قطعا شبه يقين، لهذا لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوحى إليه بشأنه شيء، لم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بشأنه بشيء. وحديث فاطمة بنت قيس التي ذكرت عن تميم الداري وأنه الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن في كلام أو ذكر تميم الداري للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الدجال أو ابن عم له رأى الدجال في جزيرة من الجزر، وهذا يبين أنه ليس هو ابن صياد، لأن ابن صياد وقتها كان في المدينة، كما أن إسلامه وذهابه إلى الحج كل ذلك يخالف حقيقة الدجال، وكون الدجال لا يدخل لا مكة ولا المدينة، فهذا كله والعلم عند الله يظهر أن الدجال إذا كان يعني عنده شيء من الدجل أو يكون حسن إسلامه ومات مسلما، لأن بعض أهل العلم يقول إنه مات في المدينة، وبعضهم يقول إنه اختفى يوم الحرة، يعني لم يظهر له علم ولم يعرف من يوم الحرة، وبعضهم يقول إنه مات في المدينة وإن أهله كشفوا عن وجهه لما مات وقالوا للناس انظروا هذا عبد الله بن صياد قد مات. وأما كونه يعني اختفى يوم الحرة فهذا أيضا يجعل بعض أهل العلم يقول إن اختفاءه هذا مشكل. ومما زاد الإشكال أنه أن ابن صياد كلامه في الموضوع هو كلام من يعني يربك الأمور، فإنه لما قال لأبي سعيد وإني لا أعرفه وأعرف مولده وأعرف مكانه الآن، وكذلك لما سئل أو سأله أو قيل له يعني كما في صحيح مسلم قيل له أيسرك أنك ذاك الرجل يعني أنك المسيح الدجال، فقال لو عرض علي ما كرهت، فهذا كله أربك الأمر بالنسبة لابن صياد. والأظهر فيما والعلم عند الله أنه ليس هو ابن صياد، أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، وأنه قد يكون عنده في بداية حياته شيء من الدجل، ولكن الرجل أسلم وحسن إسلامه، والله أعلم بما ختم له على كل حال. بعد هذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى، بهذا نكون انتهينا من الكلام عن الدجال. بعد هذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء. هذه مسألة أخرى ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى هنا، وهي تتبع للكلام عن المسيح عن المسيح الدجال، وهي الآية الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عن الساعة إنكم لأنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فنزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هو آية من الآيات، آيات الساعة، وعلامة من علاماتها، كما قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وكما هو ثابت في هذا الحديث وفي الأحاديث التي سيأتي ذكرها مما يتعلق بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو نبي من بني إسرائيل، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وهو عيسى ابن مريم بنت عمران، ومن يعني صالح بيوت بني إسرائيل، يعني عمران من صالح بيوت بني إسرائيل، وأمه كما حكى الله تبارك وتعالى عنها ونوه بذكرها تبارك وتعالى، وهي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم، فذكر الله تبارك وتعالى ما يتعلق بها، فقال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فالله تبارك وتعالى وصف هذه المرأة بأنها كانت صديقة، وأن الله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن الكريم في مواطن عديدة، وسميت سورة كاملة باسمها رضوان الله تعالى عليها، وأثنى الله تبارك وتعالى عليها بقوله: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تبارك وتعالى أيضا جل وعلا في آخر سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لا شك أن هذا ثناء عاطر لمريم، والله تبارك وتعالى أكرمها بهذه الكرامة والثناء عليها في كتابه، وأكرمها من قبل جل وعلا بأن جعل ابنها المسيح عليه الصلاة والسلام آية، كما قال: وجعلناها وابنها آية للعالمين. وخلق الله تبارك وتعالى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في بطنها بدون أن يكون له أب من البشر، فذكر الله تبارك وتعالى ذلك بصريح العبارة في القرآن الكريم، فقال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية. والله تبارك وتعالى بين حقيقة المسيح عليه الصلاة والسلام وكونه أنه خلق في بطن مريم بدون أن يكون له أب، كما هو عادة البشر أن يخلق الإنسان من ذكر وأنثى، أما المسيح عليه الصلاة والسلام فقد خلق في بطن مريم بدون أن يكون له أب. ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله عز وجل كما خلق آدم من تراب ليس من أبوين بشريين، وإنما خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كما يقول هو كلمة الله، بمعنى أنه هو الكلمة، خلق بالكلمة التي الله تبارك وتعالى أرسلها إلى مريم فتحقق بها هذا الحمل الذي حملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. وجعله الله تبارك وتعالى آية، وجعله آخر أنبياء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانت النبوة فيهم من عهد يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، الذي لما كفر به اليهود نزع الله تبارك وتعالى النبوة من بني إسرائيل، فلم يكن بعده نبي في بني إسرائيل، وإنما الذي جاء بعده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان آخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام نبي. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو في رواية أخرى عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. فهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بإطلاق، فهو خاتم الأنبياء. والله وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل وأجرى على يديه آيات عجيبة ودلائل وبراهين على الصدق وتحقق الرسالة فيه والنبوة. وذكر الله تبارك وتعالى هذه الآيات في القرآن الكريم، إذ قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى بن مريم كن نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فهذه الآيات التي أظهرها الله تبارك وتعالى على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مع ما كان من خلقته رضي الله عليه الصلاة والسلام في بطن أمه بدون أب، وكلامه أيضا في المهد لأن أمه لما حملت به وتبرمت بهذا الوضع وماذا تفعل، الله تبارك وتعالى أوحى إليها أنها إذا رأت أحدا من البشر فلتقل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. قال الله عز وجل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالمسيح عليه الصلاة والسلام هذه آية عظمى، لو كان بنو إسرائيل لهم يعني قلوب تقبل الإيمان وعقول تستوعب هذه المعاني العظيمة لكان هذا الكلام الذي قاله المسيح عليه الصلاة والسلام وهو يعني مولود لكان ذلك آية عظمى لهم ينتظرونه أن يكبر ويقبلون دعوته، ولكن مع ذلك نسأل الله العافية كفروا به واتهموه وطعنوا في أمه ووصفوها بأوصاف قبيحة كما قال الله تبارك وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فقد بهتوها رضوان الله تعالى عليها وهي المرأة الصالحة الصادقة الطاهرة، ولكن هذا حال نسأل الله العافية أهل الطغيان والكفر والفساد لا يعني يأبهون لما يعني يخرج من رؤوسهم أو من ألسنتهم، وما دام أن الأمر يتعارض أو يتوافق مع ما يحبون والذي أمامهم قوله وفعله يتعارض مع ما يشتهون فإنهم وقتها في الواقع لا يتورعون من أن يكذبوا ويفجروا ويحملوا الأمور ويطعنوا في أهل الصلاح ويحملوا الأمور ما لا تحتمل ويطعنوا في أهل الصلاح. فلهذا لما جاءهم المسيح عليه الصلاة والسلام كذبوه واتهموه بأنه يفعل هذه الآيات بالسحر وسعوا إلى قتله للتخلص منه ويعني مع أنهم في ذلك الوقت الذي جاءهم فيه المسيح عليه الصلاة والسلام حسب ما يذكر أهل التاريخ كانوا في وقت هم ليس لهم سلطة وليس لهم قوة وكانوا مستعمرين من قبل الرومان والرومان كفار، ومع ذلك هؤلاء المجرمون من بني إسرائيل حملوا على المسيح عليه الصلاة والسلام وردوا دعوته وواجهوه بما يكره، وبل حملوه إلى كما يقولون يعني هم في كتبهم حملوه إلى الوالي الروماني وهو وثني، حملوه إليه لي يعني يقتله ويتخلص منه هذا وهو نبيهم وهو منهم من بني إسرائيل، نسأل الله اللطف والمعافاة. ولكن الله تبارك وتعالى الذي له كما قال جل وعلا إننا ننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فإن الله تبارك وتعالى نصره عليهم، فلما أرادوا قتله نجاه الله تبارك وتعالى منهم، وكما قال جل وعلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وفي الآية الأخرى من سورة آل عمران يقول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فالله تبارك وتعالى بين في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى نجى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من القتل، من قتل أعدائه اليهود له، ولكن هذا الأمر وإن كان فعله الله تبارك وتعالى ونجى المسيح عليه الصلاة والسلام فإن اليهود توقعوا أنه أو يعني اعتقدوا أنهم قتلوه، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وفي الآية قبلها أو قبل هذه الآية يقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فظن اليهود أنهم قتلوا المسيح عليه الصلاة والسلام وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كأنهم يتفاخرون بمثل هذه الفعلة الشنيعة، وهم هذا دأبهم من ناحية مواقفهم من الأنبياء إذا لم يكونوا على هواهم، ولن يأتي الأنبياء على هوى كفار بني إسرائيل. ولكن الإشكال أيضا أن النصارى أنفسهم ظنوا أن اليهود قد قتلوا المسيح، ولكن الواقع أن الله تبارك وتعالى نجاه ورفعه جل وعلا إليه، وبسبب هذا الظن بسبب ظن النصارى أن المسيح قد قتل افترى أيضا النصارى فرى كثيرة وافتراءات كثيرة تتعلق بالمسيح عليه الصلاة والسلام، حتى زعموا أنه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لهذا هذه المسألة وهذه الإشكالية المتعلقة بالمسيح عليه الصلاة والسلام هلك فيها طائفتان، هلك في هذه المسألة طائفتان. الطائفة الأولى اليهود بظنهم أنهم فعلوا بالمسيح ما شفى صدورهم وأطفأ نسأل الله العافية غيظ قلوبهم بقتله عليه الصلاة والسلام، والطائفة الثانية التي ظلت فيه هم النصارى الذين ظنوا أن المسيح عليه الصلاة والسلام قتل، وأخذوا فيما بعد يدعون ادعاءات عديدة لدفع سبة القتل عن المسيح عليه الصلاة والسلام، فزعموا أنه إنما جاء ليقتل ويصلب ويكفر خطايا الناس، وأخذوا يعني بسلسلة من التحريفات والبدع والانحرافات الخطيرة في الدين قامت كلها على ما يسمونه صلب المسيح، على ما يسمى الصلب، كل الديانة النصرانية المفترة والمكذوبة على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام قامت على مسألة الصلب. فلما اعتقدوا أن المسيح صلب اعتقدوا أن أو بدأوا يعني ينسجون من الخيالات والكلام الباطل والبعيد عن الحق ليصوغوا مسألة الصلب صياغة تتناسب مع عقولهم المنحرفة نسأل الله العافية، وتتناسب مع أنه إنما قتل لأنه جاء ليقتل، أنه جاء ليقتل، وأضافوا إلى ذلك ما يزعمون من بنوته لله تبارك وتعالى وألوهيته. لهذا الله تبارك وتعالى رد عليهم في مواطن كثيرة في القرآن يحذرهم من هذا القول ومن هذا الغلو في المسيح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا كلام يعني غاية في الوضوح وغاية في الظهور وغاية في الانسجام مع الحقائق، هذا كلام ينسجم مع الحقيقة، وهو أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر، عاش عيشة البشر. لا تجد حتى لو قرأت ونظرت في ما يسمونه الأناجيل مع ما فيها من عدم الثبوت وعدم الوثوق بها وعدم الأدلة، لم يقدم النصارى أدلة على صحتها، مع ذلك لا تجد أن المسيح عليه الصلاة والسلام في الأناجيل إلا بشر، ينام ويمرض ويتعب ويبكي ويصلي ويدعو، لا تجد غير بشر، لا تجد غير بشر. فلذلك هذه قضايا يجب أن ينظر إليها في إطارها، لا أن يعني يتجاوز الناس حدودها، لكن هكذا البشر، نسأل الله العافية إذا تسلط عليهم الشيطان في بعض القضايا فإنه ينقلهم من الحق إلى الباطل ومن النور إلى الظلمة، نسأل الله العافية. فلهذا الله عز وجل عابهم عيبا شديدا وحذرهم من هذا القول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله. أرفع مقام يمكن أن يبلغه بشر أن يكون نبي الرسول، أن يكون نبي الرسول، هذا أرفع مقام في البشرية، وهذه كرامة من أعظم الكرامات، فيجب أن تفرحوا بها وتقفوا عندها، لكن لا تغلو. فلهذا يقول الله: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، سيحشرهم ويحاسبهم على هذا الاستكبار. ولا شك أن المسيح عليه الصلاة والسلام عبد من عبيد الله، كان خاضعا عابدا نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء الضلال والانحراف من ممن يعني زعموا أنهم من أتباعه. والله تبارك وتعالى بين هذا الأمر ووضحه في القرآن الكريم، وهو رسالة لهؤلاء المنحرفين في المسيح عليه الصلاة والسلام ودعويهم الباطلة وغلوهم المنحرف في ما يتعلق بالمسيح عليه الصلاة والسلام، سواء كان من ناحية قولهم أن المسيح ثالث ثلاثة، أو من ناحية قولهم أن المسيح ابن الله، أو من ناحية قولهم أن المسيح هو الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الله عز وجل: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فقول الله تبارك وتعالى هنا: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، أن المسيح وأمه وسائر البشر يأكلون الطعام، والذي يأكل الطعام هذا محتاج، هذا محتاج إلى ما يقيم صلبه ويقوي جسده ويجعله يعني متحري حيا متحركا، كما أنه من ناحية أخرى يحيجه ذلك إلى قضاء الحاجة. فكيف يكون هذا إله؟ كيف يكون هذا إله؟ أليس يعني في في في عقول هؤلاء الناس أو في رؤوس هؤلاء الناس عقول ينظرون إليها ويتمعنون في حقيقة الأمر؟ والمسيح عليه الصلاة والسلام كان يأكل ويشرب، أمه مثله كانت تأكل وتشرب، وما كان حتى مثل الملائكة، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، نعم، لكن المسيح مثله وأمه مثله مثل البشر، لا يختلفون عن البشر، فهم يأكلون ويشربون، والذي يأكل ويشرب يحتاج إلى قضاء الحاجة، يحتاج إلى قضاء الحاجة. لهذا يقول الله عز وجل: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. انظر كيف ينحرفون عن عن عن عن, عن الحجة البينة الظاهرة الواضحة التي تبين لهم أن المسيح عليه الصلاة والسلام هو بشر مثل غيره من البشر، مثل غيره من البشر، وإن كان خلق من امرأة بدون أن يكون له أب من البشر، لكن ذلك لا يعود إلى أنه هو الذي فعل بنفسه، ولا يعود إلى ميزة له في هذه الناحية، ولكن الميزة لفعل الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى هو أراد أن يرينا عجائب قدرته وعجائب صنعه وصنعه وعجائب الأحوال التي ينوع فيها كيف ما يشاء. فخلق آدم من تراب، وخلق حواء من آدم، وخلق المسيح من امرأة بدون أن يكون له أب. فقدرة الله عز وجل تقبل جميع كل شيء، وهو على كل شيء قدير تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية ظلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، ونسبوا إلى الله عز وجل الولد، وأتوا بما لا يعني يمكن أن يكون له شبيه من القول من ناحية الفساد. لهذا الله تبارك وتعالى عابهم به عيبا شديدا، فقال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فليس المسيح عليه الصلاة والسلام مختلف عن البشر من ناحية البشرية، ليس مختلف، إنما الاختلاف جاء من أن الله تبارك وتعالى أن أراد أن يرينا قدرته. لهذا قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية قلبوا هذه الآية فجعلوها سبة على أنفسهم، وسبة على توجههم، وسبة على دينهم نسأل الله العافية، بل وسبة على عقولهم. وإلا الله تبارك وتعالى يستحيل أن يكون له ولد، الله عز وجل يستحيل أن يكون له ولد، كما قال جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالولد مستحيل بالنسبة لله، لأن الولد لا يمكن أن يأتي إلا من الصاحبة. وكيف نقول، وكيف يمكن أن تقول إن لله صاحبة؟ لا يمكن لا يمكن أن يكون لله صاحبة جل وعلا، فلذا لا يمكن أن يكون له ولد بحال من الأحوال مهما فكرت، فهذا من المستحيلات أن يكون لله عز وجل ولد جل وعلا. ولو أراد الله ولد كما قال جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يعني لاصطفى من خلقه، أما هو سبحانه وتعالى فمن المستحيل أن يكون له ولد، لأنه لا يمكن أن يكون له ولد حتى تكون له صاحبة. ومن أين تأتي الصاحبة؟ لا يمكن أن تأتي صاحب. لهذا الله تبارك وتعالى قال بعدها: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فكل مخلوق، ولو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى كما قال جل وعلا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فالله عز وجل نزه نفسه عن أن يكون له ولد، وهذا الذي يجب أو كان من الواجب والمحتم على هؤلاء النصارى أن ينظروا بعين باصرة وأن ينظروا بقلوب متبصرة وقلوب متدبرة وتنظر إلى الحقائق بواقعية وليس بخيال، وليس بخيال، فإن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، لا يمكن أن يكون له ولد سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون له ولد، كما قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا ما تيسر ذكره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا إلى الاستقامة على دينه والسعي إلى مرضاته، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.